المجيد الخافض الرافع. أنزل القرآن وأول أمر اقرأ، فمن الناس معرض ومنهم سامع. بيّن أن رأس العلم أن اعلم أنه لا إله إلا الله، ونورها لظلام الجهل قاشع. والصلاة والسلام على من جاء بالوحيين وعلم الناس فأقض للمشركين المضاجع. الصلاة والسلام على من قيل له اقرأ فإنك بإذن الله بالحق صادع، فأخبرنا أن العلم واجب على المسلم، شيخا كبيرا أو صغيرا يافع. فطوبى لمن تبع سبيله وهداه، فإنه السبيل إلى نعيم واسع. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير طائع. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في النهل من اللآلئ الحسان فيما يتعلق بدعاء المولى الرحمن. وإن معظم ما ذكرناه في درسنا السابق يتلخص في الأمور التالية. بينا رعاك الله في درسنا السابق بأن الله سبحانه وتعالى أثبت بأن الدعاء إنما هو عبادة، والعبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق. أثبت في كتابه وفي آيات كثيرة بوجوب الإخلاص في هذه العبادة والتي هي الدعاء. سمى الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، سمى الدعاء بأنه دين، سماه بأنه عبادة. سمى الله سبحانه وتعالى المدعو، سماه إلها، سماه شريكا، سماه ربا. وسمى الداعي لغير الله سماه كافرا وسماه مشركا. ثم اعلم رعاك الله بأن من دعا الله سبحانه وتعالى فقد أثبت له ربوبيته ووجوده وتصرفه في خلقه وقدرته الكاملة، أثبت له مشيئته النافذة في كل شيء، أقر بعلوه، أقر بقهره، أقر بملكوته. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فإنه قد صرف شيئا مما ذكرنا لهذا المدعو والذي هو من دون الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم هداك الله بأنه من لوازم الدعاء، من لوازم الدعاء ومن مقتضيات الدعاء أن يكون المدعو أصلا متصفا بصفات الكمال وبصفات الجمال والجلال والعظمة، وأن يكون الداعي متصفا بالذل وبالافتقار وبالخضوع وبالحاجة. إذن المدعو يجب أن يكون متصفا بصفات الكمال والجمال والجلال والعظمة. ومعنى ذلك أن الدعاء لا يكون إلا لصاحب هذه السمات وهذه الصفات. وإن العقل والفطرة ترشدك رعاك الله بأن الذي يستحق الدعاء هو صاحب هذه الصفات المجتمعة كلها وهو واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى وقع في أمرين خطيرين. أما الأمر الأول فإنه قد عظم وعبد من لا يستحق العبادة أصلا، إذ أنه رفع المخلوق إلى درجة الخالق والعياذ بالله، فشبه المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق والعياذ بالله، وهذا شرك التمثيل. وقد عطل الله سبحانه وتعالى عن هذه العبادة، وهذا شرك التعطيل. هذا جرم عظيم يكفي به كفرا. الذي يدعو غير الله عطل الله عن عبادة، وعظم غير الله، فشبه غير الله بالله والعياذ بالله. وأما الجرم الثاني فإنه قد انتقص من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لذلك قد بينا في دروسنا السابقة وبعد أن سردنا الأدلة من كتاب الله، قلنا بأنه أصلا عقلا من دعا غير الله فكأنه يقول إن الله لن يستطيع، أو إن الله بحاجة إلى وسيط يساعده، إلى شريك يعاونه، إلى ظهير يعاونه، إلى شفيع له. لذلك أثبتنا بآية واحدة من كتاب الله كيف أن الله سبحانه وتعالى سد ذرائع الدعاء الثمانية كلها. فإن من يدعون من دون الله ليس لهم ملك في السماوات ولا الأرض، ولا هم شركاء، ولا لهم ظهارة، ولا لهم شفاعة إلا بإذن الله. ثم أعلم هداك الله بأن الدعاء، وهنا تكمن خطورة هذه المسألة التي لم يعيها بعض المنتسبين إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هي؟ إن الدعاء يشمل معظم العبادات القلبية. هنا تكون الخطورة. الدعاء يشمل معظم العبادات القلبية، إذ أنه يشمل الخضوع والتذلل والخشوع، وكذا التضرع والافتقار والمسكنة والانكسار، كما ويشمل الرجاء والرغبة. وذلك عندما تدعو المدعو فأنت في ذلك تطمع فيما عنده، ترجو إجابة سؤلك، إذن فيه الرجاء والرغبة. وكذا فيه التعظيم، أي أنك تعظم المدعو وتجله وتهابه وتذكره. فيه الخشية والخوف والرهبة من الحرمان، أي أن يحرمك المدعو مما دعوت. فيه الالتجاء إلى المدعو، فيه القصد والتوجه والطلب، فيه المحبة والتعلق، فيه التوكل والعياذ بالله. وكل ما ذكرته رعاك الله إنما هو لب العبادات، لأنها عبادات قلبية لا تقوم عبادة إلا بها. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا يمكن ألبت أن تقوم إلا بالعبادات القلبية. وكذا الدعاء، بل إن الدعاء أكثر ما يقوم عليه هو التوكل. أو تقع في شرك التوكل؟ أو لا تعلم بأن التوكل لا يكون إلا على الوكيل سبحانه؟ فالعلاقة ما بين التوكل والدعاء علاقة وطيدة قوية، لأن الدعاء أصلا سببه التوكل، أي أنك تتوكل على المدعو، ترجو ما عنده، تريد مرادك منه، تعظمه، لذلك تتوكل عليه. إذن الدعاء سببه التوكل. وكذا فإن التوكل ملازم للدعاء، أي أن الدعاء يؤدي إلى التوكل كما أن التوكل يؤدي إلى الدعاء، فالعلاقة متلازمة وطيدة ووثيقة. لذلك فاعلم هداك الله بأن من يدعو غير الله سبحانه وتعالى فهو لا بد أن يكون متوكلا عليه، فالدعاء والتوكل متلازمان، لأن الداعي جامع ما بين السؤال والتوكل على المدعو في تحقيق مراده، والدعاء هو سبب التوكل وهو مبني عليه وقائم عليه. وقد بينت في درسنا السابق هداني الله وإياك خصائص الدعاء وأهميته، إذ أنه يشمل معظم العبادات، فيه محبة لله، فيه توكل عليه، فيه إخلاص، فيه إخبات، فيه التجاء، فيه افتقار، فيه إجلال، فيه انكسار، فيه خضوع. إذن الدعاء هو من أهم العبادات. لذلك فاعلم هداك الله بأن هذه العبادة العظيمة حالها كحال أي عبادة، إنما هي توقيفية، لا تفعل إلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في دروسنا السابقة عندما تحدثنا عن اللآلئ الحسان فيما جاء عن النبي العدنان، تكلمنا وبينا بوجوب الاتباع والمتابعة، فأي عبادة لابد أن تكون توقيفية، أي أنك تتابع فيها المتبوع الوحيد والذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فما فعله فافعل، وما تركه فاترك. لذا فإن الدعاء إنما قائم على آداب حاله كحال أي عبادة من العبادات. وإن آداب الدعاء كثيرة جدا، كحضور القلب والإلحاح في الطلب وفي المسألة، وكذا الإخلاص، وأهمها الإخلاص. ومن آدابه عدم الاستعجال، من آدابه التوبة إلى الله قبل الدعاء، من آدابه أن تثني على الله سبحانه وتعالى قبل الطلب، من آدابه أن ترفع اليدين، أن تستقبل القبلة، أن تحرص أن تكون إذا كان سؤلك مهما، أن تحرص أن تكون على طهارة. لذا فإنه لا يقبل دعاء ولا يسمى عبادة إذا كان فيه اعتداء والعياذ بالله. فلا يقبل دعاؤك وأنت قاطع للرحم، لا يقبل دعاؤك وأنت فاعل للآثام، لا يقبل دعاؤك وقد نبت لحمك من حرام. لذلك بينا وكررنا مرات ومرات أن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء دينا وطالب بالإخلاص فيه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أي أن الله سماه دين وطالبنا بالإخلاص. لذلك قلت لك لما ذكرت آداب الدعاء، قلت لك أولها وعلى رأسها الإخلاص. ثم اعلم رعاك الله بأن الدعاء إنما إما أن يكون دعاء مسألة وطلب، وإما أن يكون دعاء عبادة. انظر إلى قول الله تعالى: دعوني أستجب لكم، دعوني أستجب لكم. من أهل التفسير من قال أن معنى قول الله تعالى دعوني أستجب لكم أي اعبدوني أثيبكم، ومن أهل التفسير من قال ادعوني أستجب لكم أي اسألوني أعطيكم. لذلك فإن المعنيان صحيحان، لأن الدعاء إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. لذلك فإنك سترى أن كثيرا من أنبياء الله سبحانه وتعالى دعوا الله سبحانه وتعالى بالصيغتين، أي بدعاء المسألة والطلب وبدعاء العبادة. فهذا يونس، هذا يونس عليه السلام يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لن تجد طلبا في هذا الدعاء، لكن هذا الدعاء هو دعاء العبادة، أي بمعنى أن أثني على الله سبحانه وتعالى وأوحده وأعبده سبحانه وتعالى، مثنيا عليه بأسمائه وبصفاته: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك فإن الدعاء إنما هو على أقسام. عندنا دعاء الطلب سواء بحظوظ دنيا أو بحظوظ آخرة. عندنا أيضا إما أن يكون دعاء واجبا وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون دعاء شركيا وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. إما أن يكون دعاء بصيغة إنشائية كما بينت في الدرس السابق، بصيغة إنشائية طلبية، أو دعاء بصيغة خبرية، أي أن تخبر الله سبحانه وتعالى بحالك. يعني مثلا كقول أيوب عليه السلام عندما قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لاحظ أن الدعاء ها هنا، الدعاء ها هنا لم يكن فيه صيغة طلب مباشرة، إنما كانت الصيغة خبرية، أي إخبار الحال. لذلك قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذه الصيغة أشمل من صيغة الطلب، إذ أن المريض إذا أراد الطلب ماذا يقول؟ يقول ربي اشفني. لكن أيوبها هنا والذي هو من أنبياء الله سبحانه وتعالى، أي من العارفين لمعاني التوحيد على حقه، ماذا قال؟ لم يقل يا رب اشفني، إنما قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أي أنه سلم أمره لله وتوكل على الله الذي هو الرحمن الرحيم. لم يطلب الشفاء لأنه يعلم بأن الله سيعطيه فوق سؤله. وبناء على ما سبق وذكرناه من أقسام الدعاء، عليك أن تعلم هداك الله بأن الدعاء إما أن يكون تعبديا واجبا، وإما أن يكون محرما، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون بدعيا، وإما أن يكون شركيا كفريا. إذن الدعاء ليس على حالتين فقط، إما أن يكون واجب أو أن يكون شرك، لا، بل إما أن يكون تعبدي واجب، وإما أن يكون محرم، وإما أن يكون بدعي، وإما أن يكون مباح، وإما أن يكون شركي كفري. فإن الدعاء التعبدي الواجب والذي هو ركن هذا الدين، لذلك الله سبحانه وتعالى كفر الذي لا يدعو بالمطلق، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي بمعنى وصفه بالاستكبار على الله. لذلك هذا الدعاء يجب أن يكون واجب لأنه تعبدي، الذي لا يدعو الله بالكلية هذا كافر خارج عن ملة الإسلام بنص من القرآن. وعندنا قلنا أيضا الدعاء المحرم، وهو أن تدعو الله وتطلب من الله ولكنك لم تحقق آداب الدعاء التي ذكرناها آنفا، وعلى رأسها حتى يكون محرما، أي أن تدعو الله وأنت فاعل للآثام، وأنت قاطع للأرحام، وأنت آكل للمال الحرام، فأنى يستجاب لك. وأما الدعاء المباح فهو أن تدعو الله بمصالح الدنيا، وكذا أن تنادي وتدعو المخلوق بأمر يقدر عليه، فهذا مباح. وأما الدعاء البدعي فهو دعاء الله سبحانه وتعالى بصيغة التوجه إلى مخلوق من مخلوقاته، أو التوسل بمخلوق من مخلوقاته، أي بمعنى أن يدعو الله، انتبه إلى هذه النقطة التي جهلها أولئك القبورية الحمقى، أن يدعو الله ولكن بجاه فلان ومتوسلا بقدر فلان وبعظمة فلان، هذا دعاء بدعي. أما لو دعا فلانا بحد ذاته أو توسل بفلان بحد ذاته فهذا شرك والعياذ بالله، وهذا سأوضحه الآن. إذ أنه بعد أن بينا الدعاء البدعي، الآن عندنا الدعاء الشرك الكفري، وهو أن تدعو المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك احرص رعاك الله أن تدعو الله بالدعاء الواجب التعبدي، ألا وهو أن تدعو الله مخلصا له الدين، أن تدعو الله مباشرة، احرص على ذلك. وإياك ثم إياك من ترك الدعاء، لأن تارك الدعاء بالكلية إنما ينال غضب الله سبحانه وتعالى، ينال غضب الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. هذا فيما رواه أحمد وكذلك الترمذي. وهنالك أيضا لفظ آخر جاء عند الترمذي من لم يسأل الله يغضب عليه. فحذاري أخي بارك الله فيك، دائما عود لسانك على الذكر، أصلا الذكر عبادة، من ضمن الذكر الدعاء. لذلك من ترك الدعاء بالكلية، أكرر، من ترك الدعاء بالكلية هذا كافر غير مسلم. لماذا؟ لأنه أصلا ترك عبادة واستكبر وأعرض عنها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن جدعان، قال إنه في النار لأنه ما قال رب اغفر لي، لأنه ما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان الذي هو في النار، لماذا دخل النار؟ لأنه ما دعا الله مطلقا. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهنا وبما أنني ذكرت الدعاء الشركي الكفري، لابد أن أوضح مسألة في غاية الأهمية، تفصل بكلمتين، تفصل هذا اللغط الحاصل عند أصحاب العقول القاصرة من الرافضة والقبورية وغيرهم، ألا وهو أن هنالك ضابط يضبط لك هل هذا الدعاء شركي أم لا. فالدعاء الشركي يكون بدعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وبالتالي هو قسمين. إذا طالما أن الدعاء الشركي أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، معنى ذلك أنه على قسمين. القسم الأول هو دعاء الطلب من الميت أو الغائب، والقسم الثاني دعاء الطلب من الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله من أفعال الربوبية وما شابه ذلك. هذا هو الضابط. فكل من طلب من ميت غائب فهذا دعاء كفر، وكل من طلب من حي ما لا يقدر عليه إلا الله من أفعال ربوبية أو ما شابه ذلك فهذا أيضا كفر مخرج عن ملة الإسلام. لذا لابد أن يكون هذا المخلوق حاضرا حيا سامعا قادرا على ما طلب منه، أي أنك لا يحق لك أن تطلب شيئا خارج عن قدرة هذا المخلوق. ثم قد يقول قائلهم هذا الكلام نعلمه لأنه دعاء مباشر، لكن ماذا عن الاستغاثة والاستعانة واللواذة والشفاعة والتوسل وما شابه ذلك؟ لقد ذكرنا في درسنا السابق أدلة كثيرة من اللآلئ للحسان من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه المسألة، ولكن بعدها ماذا قلنا؟ قلنا أنه أصلاً عقلاً يا مسكين إذا كان الله سبحانه وتعالى وتقر أنت بذا هو الكامل بأوصافه، هو القادر على كل شيء، هو القريب، فيا مجنون لماذا تذهب لبعيد؟ لماذا تأتي بوسيط؟ عقلا أنت تستضعف القوي. أعطيك مثال بالعامية البسيطة حتى تفهم علك ترعوي يا مسكين. لو كنت مثلا في شركة، تعمل في شركة، ومدير الشركة بيده كل شيء، فأردت أن تطلب مثلا إجازة أو زيادة راتب أو ما شابه. أنا أطرح هذا المثال لأن أولئك الحمقى ماذا يقولون؟ يقولون إنما ندعو الحسين أو علي رضي الله عنهما أو البدوي أو الرفاعي أو غيرهم، إنما ندعوهم كواصر. طيب يا مسكين، الآن أنت عندك شركة، تريد أن تطلب من مدير الشركة الذي بيده كل شيء، تريد أن تطلب زيادة في الراتب أو مثلا إجازة، ثم العلاقة بينك وبينه مباشرة، وتستطيع أن تذهب إليه في الوقت الذي تشاء، هو قريب منك، هو ربما يكون مثلا جارك، أو ربما أنت تزوره في البيت. إذن هل يعقل يا مريض يا مسكين، هل يعقل أن تذهب إلى واسطة وتقول له تكلم مع المدير حتى يعطيني زيادة أو حتى يعطيني إجازة؟ الأمر الأول عقليا أنت تكون بذلك غبية، لأن مدير الشركة أصلا قريب منك وتستطيع الوصول له في أي لحظة، فإذا أنت غبي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو علم هذا المدير ألا يقول بأنك استصغرته؟ ألا يقول لك لماذا طلبت من فلان؟ لماذا لم تطلب مني؟ هل فلان يتصرف في ملكي بحريته؟ أين عقلك يا مسكين؟ الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي. وها هنا إخوتي في الله، وصلت معكم إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني. هذا الموضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي أخبرتكم في بداية دروسنا بأننا سنذكر اللآلئ الحسان والتي أعدادها بالمئات فيما يتعلق بدعاء الرحمن سبحانه وتعالى، قلنا بأننا سنخصص موضعا بعينه. فاعلم هداك الله أن كل ما ذكرته لك في الدرس السابق وكذا في درسنا لهذا اليوم حتى هذه اللحظة، كل ما ذكرته لك محصلته ما هي؟ محصلته أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عبادة، يريد منك أن تدعوه، فأعطاك وعلمك وقام بإفهامك بأني قريب أجيب دعوتك، وبأني أقرب إليك من حبل الوريد، وبأنني أحب أن تدعوني وأحب أن تسألني لأعطيك، وبأنه من لم يسأل الله يغضب أصلا عليه الله. فكل هذه المعاني التي ذكرتها تتجلى بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتعال معي أخي حتى ننهل من معين هذه الآية. هذه اللؤلؤة التي ستبين المسألة بكامل تفاصيلها. فاعلم بداية رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى، وكما تعودنا في كتابه، أنه إذا أراد أن يأتي بأمر في غاية الأهمية جاء الأمر بقول الله قل، جاء الأمر بقول الله قل. لذلك يقول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويقول: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وأما في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، فلم يقل الله تعالى قل. في كل الأسئلة السابقة، عندما سئل عن المحيض كان الجواب قل، عندما سئل عن الشهر الحرام كان الجواب قل، عندما سئل عن النفقة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وكذلك أيضا إذا سئل في آيات الله الكونية كقول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، كل هذه الأمور كان فيها سؤال، كل ما ذكر الله صيغة أو لفظ السؤال كان الجواب بفعل الأمر قل، إلا في قول الله تعالى، مع أن الآية ابتدأت بصيغة السؤال وبلفظ السؤال، فقال وإذا سألك. إذن لابد كان لابدها هنا، وكما عودنا كتاب الله أن يكون الجواب مبتدئا بقل، لكن الغريب أن هذه الآية لم تبتدئ بقل، بل مباشرة قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا؟ أجاب الله سبحانه وتعالى مباشرة حتى يعلمك بأنه لا فواصل بينك وبين الله. فكلما زاد الأحرف والمبنى زادت الفواصل. هذا من الإعجاز في الرسم القرآن، وسأبين الآن أكثر وأكثر. لم يأتي هذا الفاصل، بل كان الجواب سريعا ليبين لك سرعة التوجه وسرعة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المجيب هو الله. مباشرة قال فإني قريب، لا داعي للواسطة، ليس هنالك ضرورة إلى النقل ما بين الكلمات، لأنه هو الذي يجيب عباده الذين يجأرون إليه بالدعاء، هو الذي تكفل بالإجابة إذا دعا الداعي. ثم انظر أيضا إلى شيء في غاية الأهمية، انظر رعاك الله إلى قوله سبحانه جل في علاه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان الآن أخي في الله، بداية هل علق الله سبحانه وتعالى إجابته للدعاء بالمشيئة؟ لا، أي بمعنى لم يقل أجيب دعوة الداعي إذا شئت، لم يقل ذلك، بينما في مواطن أخرى علق إجابة الدعوة بالمشيئة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. طيب لماذا؟ لماذا في هذا الموضع لم يعلقها بالمشيئة وعلقها في مواضع أخرى أو في مواطن أخرى بالمشيئة؟ تعال معي لننظر أين جاءت هذه الآية الكريمة. هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذه الآية هي الآية 186 من سورة البقرة. لاحظ أن هذه الآية جاءت ضمن سياق يتحدث عن عبادة عظيمة ألا وهي الصيام، إذ أن الآيات التي قبلها والتي بعدها إنما تتمحور حول عبادة الصيام. ففي الآية 183 يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك بعد أن قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، أي بعد الآية 186، في الآية 187 بدأ الله سبحانه وتعالى أيضا يتكلم عن الصيام، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره. إذن المقصود أن هذه الآية جاءت ضمن سياق يدعو أو يتكلم فيه الله سبحانه وتعالى، ويتمحور هذا السياق حول الطاعات، حول العبادات. لذلك لم يعلق الله الإجابة، لم يعلقها بالمشيئة، لأن الطائعين لله سبحانه وتعالى حاشا أن يخيبهم الله في سؤلهم، لا يخيبهم دعاء المؤمن الطائع. إذن الآية جاءت للمؤمنين وضمن فعل طاعة، يعني ليست فقط للمؤمنين بل للمؤمنين وأثناء فعل طاعة والتي هي الصيام. لذلك لم يعلقها بالمشيئة، لم يقل الله إن شئت، أي بمعنى إن شاء الله. أما في المواطن التي علق الله بها إجابة الدعاء بالمشيئة فإنما كانت للكافرين إذا دعوا الله. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ثم ماذا قال؟ قال: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن عندما يكون، وهذا من البلاغة العجيبة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا من الأسرار التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. لذلك كتاب الله معجز، كتاب الله تحدى به أهل البلاغة والفصاحة. إذا عندما كان السياق، وهذا من الإعجاز اللغوي، عندما كان السياق عن الإيمان والطاعات، لم يربط الله سبحانه وتعالى قوله أجيب دعوة الداعي، أي الإجابة، لم يربطها بالمشيئة، ولكن عندما كانت المقام والسياق يتكلم عن الكافرين ربطها بالمشيئة. لأن الطائعين المؤمنين محال أن يخذ لهم رب البرية، أما الكافرين فالأمر متروك لمشيئته، إن شاء رفع عنهم الضر وكشفه. لذلك قال: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما يشركون. ثم هنالك أمر آخر، انظر إلى قول الله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا ها هنا قدم الله سبحانه وتعالى الإجابة التي تدل على جواب الشرط، الإجابة التي تدل على جواب الشرط قدمها، فقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا لم يقل إذا دعاني الداعي فإني أجيب؟ إذا قدم الإجابة على الدعاء. ماذا قال؟ قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل إذا دعاني فإنني أجيبه. فاعلم هداك الله بأن هذا التقديم في لغة العرب إنما يعني التأكيد، إنما يعني التأكيد، أي لا بد من وقوع الإجابة، لا بد. لذلك قدم الإجابة على الدعاء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل إذا دعاني الداعي فإنني أجيبه، لأن التقديم عند لغة العرب أو في لغة العرب إنما يفيد التوكيد. طيب الآن لاحظ ملاحظة في نفس الآية: ألم يقل الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. طيب لماذا أداة الشرط ها هنا كانت إذا، لماذا لم تكن إن؟ يعني لماذا لم يقل الله أجيب دعوة الداعي إن دعاني، مع أن الله سبحانه وتعالى في كتاب الله أداة الشرط تكون متراوحة ما بين إذا وإن، يعني إذا دعاني أو إن دعاني. طيب هنا في هذا الموطن بالتحديد أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لماذا أداة الشرط كانت إذا ولم تكن إن؟ وهذه أيضا نقطة فيها إعجاز بياني عجيب، ألا وهي: عليك أن تعلم رعاك الله بأن إذا أو إذ، والآن بما أنها جاءت بلفظ إذا، عليك أن تعلم بأن إذا تؤكد أكثر من إن، تؤكد أكثر من إن. طيب لماذا؟ لأن إن أداة الشرط إن تأتي بالأمور المحتملة الوقوع أو المشكوك فيها، أو النادرة الحدوث، أو المستحيلة الحدوث. أما إذا فتأتي في الأمور القطعية، لذلك هي أأكد من قولك إن. يعني عندما قال الله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا فيها تأكيد للوقوع، فيها تأكيد. إذا أكرر، إذا في لغة العرب فيها تأكيد أكبر من إن. لماذا؟ لأن إذا تأتي بالمقطوع به، تأتي بالشيء الحاصل والأكيد حصوله. أما إن فتأتي بالأمور المحتملة الحدوث، أو المشكوك فيها، أو النادرة الحدوث، أو المستحيلة الحدوث. طيب، ما هي الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك في كتاب الله أكثر من أن أحصيها. فانظر رعاك الله إلى قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إنها هنا أين جاءت؟ جاءت في الأمر المستحيل الحدوث. لذلك قال إن الشرطية هنا، قال قل إن ولم يقل قل إذا، لأنه إذا تدل على أمور تحدث، إذا تدل على أمور إذا لم تكن حادثة إنما تكون محتملة الحدوث. أما إن فقلت لك تأتي في ماذا؟ تأتي في مجال الأمور المستحيلة أو النادرة أو المحتملة ولكنها غير واقعة. لذلك قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ويقول أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن لاحظ هنا جاءت إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا الأمر نادر الحدوث، لذلك جاءت أداة الشرط إن، لأن هذا الأمر نادر الحدوث، يعني قد يحدث لكنه نادر الحدوث. وكذلك في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر. طيب لماذا جاءت أداة الشرط ها هنا إن؟ جاءت إن، قلنا لأن هذا الأمر مستحيل الحدوث أو ربما يحدث ولكن نادر الحدوث. وكذلك الأدلة والله كثيرة جدا، كقول الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أيضا ها هنا جاء الشرط بإن لأن ذلك قد يحدث، لأن الله فعال لما يريد. أما إذا، وهنا نعود الآن إلى الموضع المذكور، لكن قبل أن أعود إلى الموضع المذكور ماذا قلنا؟ قلنا بأن قول الله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا هنا للتأكيد على الحدوث والحصول. طيب ما الأدلة على ذلك؟ إذا وردت في كتاب الله تعالى في مواطن كثيرة دلت على الحدوث. مثال قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. إذا جاءتها هنا لأن انسلاخ الأشهر هذا أمر أكيد سيحدث. وكذلك في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة. طبعا هذا أمر أكيد سيحدث، لأن الذي يصلي لابد أن تنتهي صلاته. وكذلك أيضا في آيات كثيرة، كقول الله تعالى: إذا السماء انشقت، وقول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، والأدلة كثيرة. إذا تدل على ماذا؟ تدل على الحدوث وتأكيد الحصول. لذلك بالعودة إلى موضوع الدعاء، يقول الله سبحانه وتعالى أنك إذا دعوت الله فلا بد من الإجابة. لذلك قال: إذا دعان. إذن أداة الشرط كانت إذا للتأكيد على الحدوث، حتما سيحدث، فالإجابة آتية. لكن بعض الناس تظن أو تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول لك لم تأتي الإجابة. لا، هذا موضوع آخر يطول بحثه، لأن الإجابة لابد حاصلة، فإن لم تحصل في الدنيا ففي الآخرة، وإن لم تحصل في وعفوا وإن حصلت في الدنيا لكن قد تحصل دون أن تعلم، أي بأن الله سبحانه وتعالى قد أنت تطلب من الله أمر فيجيب دعاءك بما هو خير منه وتكون أنت لم تطلب هذا الأمر أصلا. وهذه الأمور ليس محلها الآن. أنا الآن بصدد أن أقول بأن الإجابة لا بد حادثة، لا بد. لذلك قال الله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله، لنبقى في نفس الجملة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لاحظ بأن الإجابة ها هنا لم تكن للداعين، إنما كانت للدعوة، كانت للدعوة. طيب بماذا نقول هذا الكلام؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي، لكنه لم يقل أجيب مثلا دقيقة يا أخوة، أعتذر يا أخوة. إذن الله سبحانه وتعالى قال أجيب دعوة الداعي، ولم يقل أجيب الداعي إذا دعان، لم يقل أجيب الداعي، إنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك؟ وما هي البلاغة البيانية في هذه الصيغة؟ يعني الإعجاز البياني في قول الله تعالى أجيب دعوة الداعي، ولم يقل أجيب الداعي إذا دعان. لاحظ معي أن قبلها ماذا قال الله تعالى؟ قال وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني. طيب الآن لم يقل أجيب دعوة الداعي، عفوا لم يقل أجيب الداعي، إنما قال أجيب دعوة الداعي. طيب لماذا؟ لأنه لو قال أجيب الداعي إذا دعان فإن الإجابة ستكون على ما كان قبلها. طيب ماذا كان قبلها؟ إذا سألك، أي بمعنى أن الذي يسألك يا محمد، الذي يسألك إذا دعا فأنا أجيب الذي يسألك. إذن معنى ذلك أن هذه الآية ستكون فقط في حق أو إجابة الدعوة ستكون فقط بحق الذين سألوا محمد، أما غيرهم فلا. إذا سألك عبادي عني، أي العباد الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال الله أجيب دعوة، لو قال أجيبهم، لو قال أجيبهم، إذن الإجابة ها هنا مختصة فقط بالذين سألوا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا أمر قدري، أمر قضاه الله وقدره أن يجيب الداعي منذ أن خلق الأرض إلى يوم يبعثون. فكل من دعا، ليس فقط من سأل محمد صلى الله عليه وسلم، كل من دعا سأجيب دعوته. لذلك لم يحدد الداعين بل حدد الدعوة وقال سأجيب دعوة الداعي، ولم يقل سأجيب دعوة أولئك الذين سألوك. وهذا أيضا من الأسرار البلاغية العجيبة في لغة العرب. يعني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة وسع الدائرة، أي كل داعي، سواء الذين سألوك يا محمد وغيرهم. طيب بما أن قلنا كل داعي، طيب الداعي الآن يشمل من؟ يشمل المسلم ويشمل الكافر. فكل الناس تدعو الله سبحانه وتعالى. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الكافرين الذين كانوا يدعونه في الشدة. ومنذ قليل بينا لكم بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الكافرين ويربطها بالمشيئة. طيب، النقطة الثانية في نفس هذا الموضع، قال سبحانه وتعالى، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني، لماذا لم يقل فأنا قريب؟ لماذا؟ طبعا اللفظين يؤديان إلى نفس المعنى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فأنا قريب، اللفظين يؤديان إلى نفس المعنى، لكن لماذا قال فإني؟ اعلم رعاك الله بأن إن المشددة في لغة العرب إنما تكون للتأكيد، أي يا مسكين يا قبوري يا رافضي، الله سبحانه وتعالى يقول لك فإني قريب، أن يؤكد لك أنا قريب. لماذا تذهب إلى غيري؟ لماذا تأتي بوسيط وبشفيع؟ لماذا؟ فإني قريب، لم يقل فأنا قريب. إني أكدها بإن المشددة التي تفيد التوكيد، أي أن الله أكد قربه سبحانه وتعالى من عباده. أين عقولكم؟ ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي، أي بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه المسألة وهذا الأمر العظيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال فليستجيبوا، أي إن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا سألت فاسأل الله الذي هو قريب منك، وبالتأكيد هو قريب منك، وهو يجيب دعوة الداعي، هو يجيب دعوة كل من يدعو، ليس فقط الذين سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا دعان، لم يقل إن دعان، إذا دعان، أي بمعنى أن هذا الأمر حاصل لا محالة. فليستجيبوا لي، أي لا بد أن تنفذوا هذا الأمر، فمن لم ينفذ هذا الأمر فقد خالف مراد ربه وما حقق الإيمان، لأنه قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن يا مدعي أنك مؤمن بالله، لماذا لا تستجيب لأمر الله؟ أنك إذا أردت أن تسأل فاسأل الله. ثم قال بعدها: لعلهم يرشدون. لم يقل لعلهم يعقلون، لم يقل لعلهم يعلمون، بل قال لعلهم يرشدون، أي لعلهم يرون الحق ونور الحق. هذا هو الحق، هذا هو النور الساطع، هذا قمة التعقل، هذا قمة الفهم، لأن الرشد في لغة العرب له هذه المعاني كلها. فانظر رعاك الله إلى بديع هذه الآية وإلى الإعجاز البديع والعظيم في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنتم متى سترشدون؟ هقد وقد بيّن الله في هذه الآية كل الأمور التي ذكرناها خلال دروسنا السابقة. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم